إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخت من الإمارات تسأل فتقول تعليقا على فتوى لكم سابقة: كيف أجمع بين إن الله إذا استودع شيئا حفظه وبين أن الاستيداع لا يكون إلا في سفر؟ الكلام على استيداع الأهل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع أهله خاصة بالسفر، أما ما عدا ذلك فإن الله جل في علاه إذا استودع شيئا حفظه. فما يقال للأهل استودعكم الله إلا في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك إلا في هذا الموضوع. أخت تسأل فتقول: ما حكم سفر امرأتين من غير محرم مع الاعتبار أن السفر بالطائرة لمدة قصيرة تقريبا ساعتين هي بين السعودية والأردن، علما أن الزوج سيوصلها للمطار ويستقبلهما أبوهما في المطار الآخر، ولن يكونا وحدهما إلا في الطائرة، حيث أنها مضطرة للسفر لأجل الولادة وزوجها لا يستطيع أخذ إجازة بسبب العمل. السفر لا عبرة فيه بالأداة، فكل ما سمي سفرا أخذ أحكام السفر، فالذي يسافر في الطائرة ساعتين له أن يقصر وله أن يفطر وتجري عليه أحكام السفر. وعلماؤنا قديما قالوا: الحكم الشرعي يدور مع علته لا مع حكمته. الحكمة المشقة، وقد تقع المشقة ولا تقع الرخصة، كالفران الذي يعمل في أعمال متعبة، وكالطالب الذي يدرس للتوجيه في رمضان، فهذه المشقة حاصلة، لكن الأحكام ما تدور مع المشقات، تدور مع العلل. فالذي يتعب وتقع المشقة عنده لا يجوز له أن يفطر، وقد تقع العلة ولا تقع المشقة، العلة السفر ولا تقع المشقة، العلة السفر ولا تقع الحكمة وهي المشقة، والحكم باقي، الحكم يدور مع علته لا مع حكمته. لذا من بحث هذا من الأصوليين كابن الحاجب وغيره يقول: لو أن ملكا رف في هذا السفر فهل له أن يأخذ الرخصة؟ نعم، لما أنه مسافر يأخذ الرخصة. وهكذا فالأخوات التي تريد أن تسافر اليوم من غير محرم ليس لها أن تسافر من غير محرم. الراجح من أقوال العلماء وهو قول جماهير العلم على السادة الشافعية يقولون: لا يجوز السفر إلا بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لا يحل نهي لامرأة في سياق نكرة في سياق نهي، لا يحل، والنكرة في مثل هذا السياق في العموم. ما معنى أنها تريد العموم؟ ما دامت هذه تسمى امرأة، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، سواء كانت منفردة أم مع غيرها، فلا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم. ومن أبشع وأشنع وأسوأ الصور تساهل بعض أولياء الأمور فيجعلون المرأة تسافر مع زوج أختها، بل بعضهم يعتبر أن زوج الأخت محرم للمرأة، هذا أمر ما قال به أحد، هذا أمر ما قال به أحد. فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا في الضرورات. إيش الضرورات؟ كتلك الأسيرة التي ثبتت قصتها في صحيح الإمام مسلم، أسيرة أسرت فاستغفلت من أسرها فخرجت، ركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت المدينة سيرة حتى تهرب من الأسر، لا تحتاج إلى محرم، لا تحتاج إلى محرم، فرجعت دون محرم. وبعضهم ألحق بها من أسلمت فأرادت أن تترك دار الكفر وتنتقل إلى ديار الإسلام، قالوا هذه أيضا ما لها محرم أصلا، هي أسلمت وأهلها كفار، فكيف تتصور أن يكون لها محرم والواجب عليها أن تعيش في ديار الإسلام؟ اليوم في توسع شديد وكثير في سفر المرأة، والأصل في المرأة أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، لو كان في واحد وصلها للمطار وفي واحد آخر محرم آخر مستقبلها من المطار لو كانت المرأة تحتاج لمحرم. وإذا جوزنا الساعتين نجوز الثلاثة، وإذا جوزنا الثلاثة نجوز الستة والعشرة، فمدام النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب ففي هذا حكمة، والواجب علينا الامتثال. والله تعالى مختصر. فتقول امرأة حل موعد زكاة مالها، الآن هل يجوز أن تعطي زكاة مالها لأخيها الذي يريد الزواج، وهل تبرأ ذمتها إذا أعطت الزكاة لأخيها؟ إذا كان هذا الأخ ليس نفقته واجبة عليها، وقد يتصور في صور نادرة أن تكون النفقة واجبة، كان يكون مريضا، كان يكون لا يقدر على التكسب وليس له أحد إلا هي إدعاء الأخت. والله جل في علاه لما ذكر النفقة قال وعلى الوارث مثل ذلك، فالذي يرث أو كان عنده مال هذا الأخ فلا يوجد من ترثه إلا أخته، فحينئذ يتصور أن تكون نفقته إن كان عاجزا عليها. فإذا تخيلنا هذه الصورة نقول ما تعطي من زكاة مالها. وأما إذا كانت، وهذا هو الأصل، إذا كانت زكاته، إذا كانت نفقته ليست واجبة عليه وتحقق فقره فأعطته من زكاة مالها، فهذا أمر يحبه الله ويرضاه، والصدقة على ذي الرحم صدقتان، كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم وغيره قال قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم صدقتان، صدقة وصلة. فالإنسان لما يعطي زكاة يعطي زكاة لمن؟ لأقرب الناس إليه، لجيرانه، حتى تحقق الزكاة مقصدها الشرعي من وجود المحبة والألفة ومن الابتعاد عن الحسد والعين وما شابه. أحد يقول لك والله أقارب دولة سموحين، ما تقول زكاة مالك، هم أولى زكاة مالك من غيري، أو جاري يحسدوني فأعطيه زكاة مالك إذا كان فقيرا، فأولى الناس أن تعطي من كان بجانبك، من كان قريبا منك وهكذا، فحينئذ تبرأ الذمة، وحينئذ يكتب إن شاء الله تعالى الأجر كاملا. أخت تسأل فتقول إن كان الزوج هاجرا لزوجته بسبب ظلمه لا، هل عليها الاستئذان للصيام النافلة؟ نعم، رجل ظالم هاجر زوجه، لعل الله عز وجل في ساعة معينة يزول هذا الهجر بينهما، فالمرأة ما دامت على ذمة زوجها وكان زوجها حاضرا وليس بغائب فلا يشرع لها أن تصوم صيام نافلة إلا بإذنه، إلا أن تأخذ إذن عام، تقول ترى أنا بصوم الاثنين والخميس أو بصوم مثلا أيام البيض، فقال لها ما عندي مانع أصوم الأيام ما في حرج. في البخاري قال لا يحل لامرأة أن تصوم أي نافلة وزوجها حاضر إلا بإذن، إذا الزوج غاب تصوم دون إذن كيف تستأذنه؟ وغاب. طب لو كان هاجر، لو كان هاجرا كذلك تحتاج إلى إذن. اختسأل فتقول هل ورد دليل صحيح على أن سورة الملك تنجي من عذاب القبر أم أنها فقط تشفع لصاحبها يوم القيامة؟ أما الشفاعة فثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأخرجه الإمام أحمد وابن حبان الحاكم وغيره، ولفظ الحديث إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها وهي تبارك الذي بيده الملك. وأما الكلام عن عذاب القبر فقد صحح شيخنا رحمه الله في السلسلة الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، سورة تبارك أي تبارك الذي بيده الملك هي المانعة من عذاب القبر. أخت تسأل فتقول امرأة مضى السؤال، أخت تقول شيخنا الفاضل هل يجوز للرجل تبديل الليالي بين زوجاته دون إذنهن، وهل يجوز للزوج الجمع بين زوجاته بالسكن رغما عنهن مع أنه قادر على إبعادهن عن بعضهن؟ حق المرأة من حق الزوج على زوجته إذا كان عنده زوجات أن يعرف بعضهن بعضا وأن يجمعهن، وإذا طلب الزوج من زوجاته أن يجتمعن فلا حرج. أما السكن فمن حق كل زوجة أن تسكن وحدها وأن تأكل وأن تدخل وأن تخرج من مسكن خاص بها وأن تأكل وحدها من حقها، إلا إن تنازلت، هذا حق شخصي، فإن تنازلت عنه فلا حرج. أما لو أراد الزوج يعني يجمع الزوجات اجتماعا طارئا أو اجتماعا عارضا، أما لكل واحدة بيت ومطعم ومدخل ومخرج، ثم طلب منهن في بعض الأحيان أن يجتمعن، فواجب على الزوجة أن تطيع زوجها، واجب على الزوجة أن تطيع زوجها. من حق الرجل أن يعرف زوجة أبيه، هن محرم المؤبدات عليه، فهذا أمر لا حرج فيه، والواجب على المرأة حينئذ الطاعة. وأما السؤال الأول هل يجوز للرجل تبديل الليالي، فهذا عند الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين زوجاته، اللي عنده أكثر من زوجة ويسافر راح يصير تبديل ليالي، ومن يأخذ معه في السفر ثبت الحق لكلهن أن يذهبن. انتبه معي، انتبه دقق، وهذه دقيقة مهمة وهي تقوي الملكة الفقهية. ما الفرق بين القمار المحرم وبين القرعة المشروعة؟ إن ثبت الحق لأكثر من واحد فانفصل الحق بعد أن أثبته الشرع بالقرعة فالقرعة المشروعة، وإذا كان الحق ما ثبت لأحد وإنما القرعة هي التي تثبت وهي التي تمنح وهي التي تمنع، فحينئذ هذه القرعة قمار. ولذا قيل للإمام أحمد فلان يقول القرعة قمار، قال هذا رجل سوء النبي أقرأ، قال هذا رجل سوء النبي أقرأ. فبعض الناس لا يحسن التفريق بين القرعة المشروعة وبين القمار. طيب واحد عنده عدة زوجة ويريد يسافر، ايش يعمل؟ يقرع بينهم. وبعد القرع بينهم يصير يأخذ بالتوالي، خرجنا الأولى بالقرعة نقرع بين الثلاث الباقيات، خرجنا الثانية من القرعة نقرع بين الثنتين الباقيات، وبعد القرعة بعد ما يرجع عند كل واحدة، لكن صار في خربطة في الليالي. أما أن لا يعدل وأن يميل ميلا ظاهرا لواحدة دون سواها ميلا ظاهرا غير القلبي، الميل القلبي إنسان غير مؤاخذ كالميل القلبي للأولاد، يعني قد يجد الأب في قلبه ميلا لولد أو لابنه، لكن في الظاهر يعني مع الجميع، لكن الميل القلبي هذا بإذن الله عز وجل. قيل لبعض السلف أي أولادك أحب إليك؟ أي أولادك أحب إليك؟ قال الصغير حتى يكبر والغائب حتى يؤوب، والمريض حتى يشفى. هذا حق الكل. أي واحد هو صغير أحب إليه، ولاعبه أكثر من لاعب كبير. والغائب أذكره أكثر ما أذكر الحاضر، والمريض أعتني به أكثر ما أعتني بمن؟ بالمعافى. هو هذا حق الجميع، لا أخص واحدا منه. فلا يجوز للرجل أن يجبر أن يميل وأن يغير الليالي دون هذا العارض، دون هذا السبب. أما إذا وجد السبب فلا حرج، والله تعالى أعلم. هل يجوز الصلاة المصليات التي تكون في أماكن العمل؟ نعم. أخرج حميد بن زنجوي من حديث ويس بن شرحبيل بسند حسنه الحافظ بن حجر في الفتح أن الصلاة في مصليات الأسواق الركعة الصلاة لخمسة عشر صلاة، وفي المساجد في حديث ابن عمر الصحيحين بخمس وعشرين، وفي رواية سبع وعشرين. فمن حيث الإجزاء الجماعة والصلاة بخمسة عشر صلاة، والله تعالى أعلم. وعاني من مشاكل البطن، وعندي غازات طوال الوقت، وأحرص دائما على الذهاب لدورة المياه قبل الصلاة بنصف ساعة ليتأكد أنه لا يوجد شيء، ومع ذلك تأتيني الغازات وأنا في الصلاة وأضطر أن أمسك نفسي. هل علي أن أعيد الصلاة أم أكملها بسبب أن الغازات تقطع علي الخشوع في الصلاة؟ أولا أسأل الله لك العافية، وهذا يسمى عند الفقهاء السلف، والسلف أقسام، فهنالك ثلاث بول، هنالك ثلاث ريح، هنالك ثلاث استحاضة. بعض النساء فيها نزيف، شرع يسميه الثلاث يسمونه استحاضة، فلا تملك نفسها فينزل من فرجها لم نزيف. ورجل قد لا يستطيع أن يمسك نفسه لكبر سنه أو لمرض يعتريه أو لطبيعة فيه، فينزل منه نقط. والجهال من كبار السن، وسمعت شكوى من عدد من إخواننا من أبائهم وأمهاتهم، لما يكون الإنسان أحوج ويحتاج إلى الله ويكثر من الطاعات قبل أن يلقاه في أواخر عمره بسبب كبر سنه يترك الصلاة. ليش يترك الصلاة؟ قال كيف أصلي أنا ما غير طاهر؟ قولك يا فلان غير طاهر حرام، أن طاهر المسلم لا يجلس، المسلم لا يجلس أن طاهر. حتى وصل الحال قالوا لي رجل كبير لا يصلي، لما ذهبت إليه متعجب مسكين عذاب شديد، قال أقسمت بالله ما أصلي، أقسمت بالله ما أصلي، لا إله إلا الله. السبب فمفهوم، سبب فلان يعني تنزل منك شيء من بول وأنت خايف تصلي والله حاسبك. قال إيه والله. قلت هذا الخوف في إيمان في قلبك، لكن أنت في جهل عندك تتعلم. هذا السلف ما يأذن لك بأن تترك الصلاة، يا من تخرج ريح رغما من إرادتك، هذا لا يأذن لك بأن تصلي، تصلي وتتوضأ لكل صلاة بعد الأذان. لذا من أحاجي وألغاز الفقهاء قالوا أذان، قالوا وضوء ينقض الأذان. كيف يكون الوضوء يقض الأذان؟ صاحب السلف، صاحب السلف لا ينتقض وضوءه بسلفه، صاحب السلف لا ينتقض وضوءه بسلفه. يعني عنده سلف ريح ينتقض وضوءه بالبول والغائط وبسائر النواقض ينتقض، لكن صاحب السلف متى أذن الصلاة التي بعدها وضوءه انتقض. ايش المطلوب وضوءه؟ الأذان. شو المطلوب منه؟ يتوضأ لكل صلاة. المطلوب منه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. فأنت يعني لا تنحرج ولو خرج من كريح وسمعت صوته أو شممت رائحته وكان بك هذا الثلاث فهذا لا يكون وضوءك، صلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحيضات وهن معروفات، قال صلى الله عليه وسلم لبعضهن، قال توضأنا لكل صلاة. في رواية فيها ضعف عند الدارقطني قال توضأنا لوقت كل صلاة، والمراد توضأنا للصلاة الوقت، لأنه إذا جمع الإمام بين الصلاتين فصاحب الثلاث يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ولا يحتاج لوضوء جديد. وإذا كان خطيب الجمعة فيه عنده ثلاث فيخطب ويصلي بوضوء واحد، يخطب ويصلي بوضوء واحد ولا يحتاج إلى وضوئين وهكذا. ما حكم كشف وجه الميت؟ ثبت عند الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أنه قال تحل العقد عن الميت. الميت لما يوضع في القبر العقد الموجودة على وجهه والموجودة على قدميه تحل العقد ولا يكشف الوجه، تحل العقد ولا يكشف الوجه، والله تعالى أعلم. هذا السؤال. حصل طالب على منحة جامعية بسبب معدله المتميز، هل من حقه مطالبة والده برسوم الجامعة التي كان سيدفعها الوالد لولا وجود الإعفاء بسبب المنحة، وذلك بحجة أنه حصل على الإعفاء بجهده وأن إخوانه قد كلفوا والدهم أضعاف تلك الرسوم؟ إلى الله المشتكى من هذا الصنف من الأولاد، إلى الله المشتكى من هذا الصنف من الأولاد، إلى الله المشتكى من هذا الصنف من الأولاد. لا إله إلا الله. واحد يقول لي قبل أيام وإحنا خارجين من صلاة العشاء يقول بنتي تدخل علي تقول بدي حقي، قال لها يا ولد لسه ما مضت، لسه ما مضت، بدك حقك وأنا حي. كل أدب فكحة تعامل مع الأب بطريقة، نسأل الله العافية. الأب يجل، الأب يحترم، الأب لا يقبس خاطره. ليس البر أن تنفق على والدك، البر أن تعظم والدك، أن تشعره أنه إنسان يعني عظيم وكبير، أما أن تطمع فيه. طيب، إنما شفاء العيد السؤال، تبهنا شفاء العيد السؤال، شفاء الجاهل إنسان، العلم مرض، الجهل مرض، الجهل مرض، شفاءه سؤال. طب لو أخوك مرض وأبوك أنفق عليه مال بالمعالجة، بصير الطالب بالمال اللي أنفقه بالمعالجة؟ شفاء العيد سؤال. أخوك مرض قول يا أبو أنت أنفق 10,000 أخوك في العمليات أصيب 10,000، هذا بيجوز؟ ما يجوز. كذلك لو علم والدك حديث شفاء العي سؤال بليغ، انما شفاء العي سؤال. فالجهل مرض، وكما ان الولد لا يطالب اباه اذا طبب اخاه فانه كذلك لا يطالب اباه اذا علم اخاه. فاذا انت الله يسرك بعثة فالحمد لله متعلم، الحمد لله سقط هذا الأمر عن والدك في حقك لأنك حصلت من البعثة، وبقي هذا الحق لأخيك، والواجب على الأب أن يؤدي الذي عليه، وليس لك أن تطالب أباك مقابل أنه درس أخوك. ليس هذا، ليس لك الأب البار بأولادك. إذا كان لا يستطيع أن يدرس إلا شخص لفقره فدرس واحدا فيطلب من ولده أن يحدث لإخوانه فيقول ترى يا ولدي أنا درستك ما أستطيع أن أدرس إخوانك، ما أنت عارف اليد ليست طويلة، فدرس إخوانك. إذا الله يسهر لك ويسر الله عليك ووسع الله عليك درس الوالد. نحن نخبر انه اذا مات الوالد يكون الاخ الكبير كانه والد، وتكون العلاقه بين الاخوه علاقه الولد الصغير الاخ الصغير مع اخيه الكبير كعلاقه الولد مع ابيه، واحترام الكبير هذا من دينه. والله تعالى ما هو الضابط في تحديد وضع المسكين الذي يأخذ الزكاة؟ لسنا بحاجة لهذا الضابط. فالمسكين اللي في الإمارات بيختلف عن المسكين في بنجلاديش، صحيح؟ صحيحين يا شيخ، هذا غير. فلسنا بحاجة لهذا الضابط لأن الشرع لم يضع حدا. لكن العلماء يقولون، نبهت على هذا من قريب، في الفرق بين المسكين والفقير. قال: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا وجدت نصا في كتاب أو سنة فيه ذكر مجموع بين الفقير والمسكين فهنالك فرق بينهما، وإذا رأيت نصا في كتاب أو سنة فيه ذكر الفقير فقط أو فيه ذكر المسكين فقط إن افترقا اجتمعا. فإذا ذكر الفقير يراد به المسكين أيضا، وإذا ذكر المسكين يراد به الفقير أيضا، وإذا جمعهما الشرع فإنه يفرق بينهما. ووقع خلاف بين أهل العلم في التفريق بين المسكين والفقير أيهما أشد، على أقوال. الذي أراه راجحا منها أن الفقير لا يملك شيئا، وأن المسكين هو الذي يملك ويدخل عليه ما لا يكفيه. ولذا قال الله عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فأثبت أنهم مساكين، وأثبت أن لهم عملا في البحر صيادين، وأثبت أن لهم سفينة يملكون. فلا يلزم أن المسكين لا يملك شيئا، فالمسكين قد يملك سيارة وقد يملك بيتا، ولكن الذي يدخل عليه لا يكفي. وكلما سدت الحاجة، كلما سدت الصدقة الحاجة كانت أقرب عند الله، كلما سدت صدقة الحاجة كانت أقرب عند الله عز وجل. ما هو الضابط في تحديد وضع المسكين الذي يأخذ الزكاة؟ فقد تكفلت بإخراج الزكاة ذهب زوجتي في السنوات السابقة ولله الحمد، وفي هذا العام أحيانا يكون راتبي لا يكفيني للنفقة على الأهل، هل يشرع لي إخبار زوجتي أنه هذا العام سوف أنفق من مال الزكاة ذهبية الذي سوف أخصصه لها وهو تقريبا 100 دينار للنفقة على الأولاد وكسوتهم؟ هذه مسألة أخرى. الذهب أنت تملكه أم زوجك؟ إذا كان زوجتك التي تملك الذهب وأن تقول هذا لي وهذا لزوجي، فيجوز للزوجة الغنية أن تعطي الزكاة لزوجها الفقير، وهكذا كانت تصنع كما في صحيح البخاري: زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود أم عبد الرحمن كانت تنفق زكاة مالها على زوجها، كانت تنفق زكاة مالها على زوجها. أما إذا كان المال مشتركا بين الزوج والزوجة فليس للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها. نريد بيانا في تكفير العذر من الجهل، فقد ظهرت وضوح في هذا الزمان ومضابط العذر من الجهل. الناس طرفان ووسط، فمنهم من يعذر بدون ضابط، ومنهم من يرد العذر بالإطلاق، ومنهم من يضع ضابطا. وباب العذر بالجهل باب واسع له يعني أطراف من الكلام، لكني أوجد بالضابط الذي أراه صوابا، وهو مذكور في مجموع فتاوى شيخ الإسلام والحديث في الحديث عند البخاري في صحيحه. رجل وهو في النزع الاحتضار أوصى بنيه إن مات أن يحرق، وأن يؤخذ وأن يذر نصفه في البر ونصفه في البحر. فصنع أولاده كذلك فيما أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم قال: فالله لما يبعثه يسأله: لماذا صنعت ذلك؟ إيش الوصية؟ أن تحرق ويؤخذ رمادك ثم تضر. قال: يا رب إني ظننت أنك لا تقدر علي، إن صنعت هذا الصنع فأنا أخاف عذابك وأنا مقصر في حقك، فأوصيت أبنائي بهذه الوصية لأني ظننت أني إن صنعت ذلك فإنك لا تقدر علي. هذا كفر صحيح. واحد يعتقد بهذا الاعتقاد أنه إذا ضره إذا حرقه أولاده وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر الله لا يقدر عليه، هذا إيه؟ هذا كفر لك في قلبه خوف من الله عز وجل. قال: فالله عز وجل لما يبعثه يغفر له مع الكفر. هذا أصل أصيل من حديث صحيح البخاري في أن بعض الناس يعذر بجهله. معاذ بن جبل لما كان في اليمن فرأى الناس يسجدون لقساوسهم، فلما جاء للمدينة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: أنت كفرت وخرجت من الملة وتشهد من جديد، ما قال معاذ هذا. وهكذا هل الإنسان يعذر بالجهل؟ يعذر. متى يعذر بالجهل؟ إن علم الله صدقه وأنه لا يستطيع أن يصل إلى الحق بعد بذل جهده إلا في هذا الأمر، لأنه نحتاج أن نفرق بين كفر الإعراض وبين الإعذار بالجهل. فهذا الإنسان ليس معرضا، يعني اليوم الأوروبيون والأمريكان كفار كفر إعراض، كفار كفر إعراض، لكن لو أن رجلا بذل وسعه وبذل كل ما يستطيع بوسعه فجهل ما أصاب الحق فوقع في كفر، فهذا الكفر معذور به. وإذا أردنا أن نسترسل في الباب فله فروع. رجل بذل وسعه في معرفة الإسلام فلم يعرف الإسلام الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبلغه الإسلام مشوها، هل هذا كافر أم أنه معذور؟ سمعت شيخنا رحمه الله وكان عنده لفتة عظيمة بديعة، ورأيت الشيخ صالح هذا الشيخ ينقلها عنه وكان حاضرا في مجلس كنا فيه مع شيخنا رحمه الله. وانظر العلوم والفهوم رزق من الله، فالله يرزق بعض عباده يعني شيئا غير حساب. الشيخ كان يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا. كان يقول: رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم على غير هيئته المنعوتة في كتب السيرة، فهل يقال هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجماع على أنه ما رأى، يعني واحد يقول لك أنا شفت النبي حليق ولابس غرفته ولابس بدلة وطويل وأشقر عيون خضر، هذا النبي؟ ليس هذا النبي صلى الله عليه وسلم، صورة النبي ليست هذا. طب هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ ما رأى. قال معنى قول من رآني في المنام رآني حقا، إنه كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا بد أن يعرض ما رآه على شمائله المذكورة في السيرة صحيحة. قال شيخنا رحمه الله إذا كان هذا السماع فكذلك، إذا كانت هذه الرؤيا فكذلك السماع، فمن سمع بالنبي، وإذا عرضنا مسموعه عنه وجدناه يخالف الواقع، هل هذا سمع بالنبي؟ هذا ما سمع بالنبي. وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما يسمع بي رجل يهودي أو نصران ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما، والذي نفسي بيده ما يسمع بي رجل يهودي أو نصران ولم يؤمن بي إلا وكانت الجنة عليه حرام. طب واحد يهودي أو نصراني بذل كل جهده فلم يستطيع أن يصل إلا لصورة محمد صلى الله عليه وسلم الإرهابي الشديد، ليس وصلته صورة غير صورة محمد في الحقيقة، فلم يؤمن به، هذا يلحق بأهل الفطرة، وهذا يعاقب يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، وأمره إلى الله وأمره إلى الله، وهذا المراد بأنه يعذر بجهله. الله تعالى كنت أتوضأ وعرض لي عارض حملني على قطع النية، فهل أعيد الوضوء أم أكمل؟ الفرق بين رفض النية وبين غياب النية، فإن رفضتها يحتاج أن توضع من جديد، وأما إن غابت عنك ولم تستحضرها أكمل وضوءك. فرق بين أن ترفض النية وبين أن تغفل عن النية. هل يجب على المكلف أن يبقى مستحضرا النية في سائر وقت الطاعة والعبادة؟ الجواب لا، يعني لازم الصائم يبقى مستحضرا صيامه في الساعات التي يصومها؟ شو ممكن الصائم ينام والصائم يذهب ويجيء ويتكلم ويجيب عن الصلاة، وأنت في الصلاة هل يجب عليك أن تستحضر الصلاة نية الصلاة في سائر أوقات الصلاة؟ تغفل، يغفل الإنسان المصلي. إذا علماؤنا يقولون لو أنك عقدت النية وعزمتها فجئت للمسجد ووقفت خلف الإمام فقلت الله أكبر على النية التي عقدتها، جماهير أهل العلم يقولون صادقة صحيحة. الشافعية يقولون يحتاج أن تنوي وأن يكون هنالك اتصال بين نيتك وبين تكبيرة الإحرام، والجماهير يقولون نيتك الأولى تكفيك ما لم ترفضها، فإن رفضتها تحتاج إلى نية جديدة. كذلك الصائم، إنسان قام قبل الفجر نصف ساعة بساعة وجانبه ماء، نظر للساعة عطشان شرب ماء، قال باقي ساعة أنام وأقوم، فنام فقام ثم صام بالنية التي بيتها في الليل، تجزئه قطعا تجزئه. متى يجب عليه أن ينوي جديدا؟ إن رفضها. إيش رفضها؟ يعني قال أنا بكرة مش صائم، قال أنا غدا مش صائم، صيام فرض رمضان، قال غدا مش صائم. الآن يقول لا، صيامك لا يصح إلا بنية، شو المطلوب منك؟ أن تتوب عن الرفض، أن تتوب عن نية رفض النية وهكذا. والله تعالى مهندس ميكانيكي بدون عمل حاليا، تحصلت في الآونة الأخيرة على عمل في مدينة فيها منتجع سياحي قيد الإنشاء، فهل يجوز العمل في منتجع بشكل عام أو في أحد المرافق داخله؟ إذا كان هذا المنتجع خالص للمعصية فليس لك ذلك، ولا أظن الأمر كذلك، ولا أظن الأمر كذلك. انتبه انتبه بارك الله فيك، وهذا أصل مهم ينبغي أن نفهمه. الأصل في الأعمال الحل، إلا في عمل لا يكون فيه إلا الحرام خالصا. الأصل في مثل هذه الأشياء الحل أن نبقى عليه، إلا إن قام ظاهر في حق شخص معين فحينئذ الواجب علينا الإنكار، وحينئذ نساعده بفعل المعصية. الشيء الذي نجهله ولا نعرفه ويمكن يستخدم في حلال أو حرام لا يمنع من كون الأصل الحل. فالعمل في الفنادق، الفنادق فيها حلال وحرام. العمل في صالة في فندق في خمارة، هذه الصالة لا يشرب فيها إلا الخمر. فرق بين تعمل في هذه الصالة وبين تعمل في مكان آخر يستخدم بالحلال والحرام. فالذي يستخدم بالحرام يحرم عليك أن تعمل فيه في أي شيء، بأي عمل من الأعمال. أما العمل الذي يحتمل الوجهان الحل والحرمة وأن تجهل، شو المطلوب منك؟ إيش المطلوب؟ المطلوب أن تعمل، أن تقول حلال ما تقول حرام. لا يجوز لك أن تحرم ما حل الله. وعلى هذا فقس الأعمال الخطيرة والكبيرة والدائمة، والأعمال الحقيرة الصغيرة العارضة. يعني واحد أجي قال لك أعطيني شفرة، قل له حرام الشفرة. ليش؟ قال حريق. ما لك ماله، بل بدي استخدمها بشيء واجب عليك تزيله، لعله يريد أن يستخدم هذه الشفرة في شيء أوجب الله عليه إزالته، مش مطلوب منه. بس واحد بحلق لحيته، قطعت الشفرة، ضاعت الشفرة، خربت الشفرة، قال له أعطيني أكمل، قل له ما ببعك. فرق بين هذه الصورة وبين تلك الصورة، فرق بين هذه الصورة وتلك الصورة. فبعض الإخوان كل شيء عنده حرام، وهذا غلط. بالصواب أن نعمل، الصواب أن نعمل يعني قواعد علمائنا. الله، سؤال من فلسطين، أسأل الله أن يحفظها ويحفظ أهلها، أسأل الله لا يميتنا حتى نفتحها. هذه أمنية نؤجر عليه، وهذا هو الجهاد الشرعي. واليهود يشترون بجهادات من هنا وهناك حتى لا تضرر لهم. كل هذا يصير في الدنيا من قتال المسلمين مع بعضهم بعضا من صنيع مين؟ صنيع اليهود. كل الأعمال يصير من صنيع اليهود. لماذا؟ حتى تضيع الطاقة كما يقولون. ظل المسلمين يشترون بعضهم بعضا. أريد أن تتمنى أن تقاتل هؤلاء عبادة، وهي عين العقل، وما يجوز شرعا أن تنسى. لكن الذي أوصل الجهاد أعمالنا ومعاصينا وغفلتنا وسوء علاقتنا مع ربنا وإلى الله المشتكى. بنت مضى من عمرها 5 سنوات، تفاجأ أهلها أن رحمها ينزل منه دم. بعد الفحص الأطباء وجدوا أن غشاء البكارة قد فض، ولا يعلم سبب ذلك. هل يجوز إجراء عملية لها لمعالجة الغشاء وحفظا لكرامتها؟ نحن بحاجة للإجابة. غشاء البكارة عند العلماء له أحكام، وغشاء البكارة عند العلماء له أرش، والأرش دية العضو، كل عضو في الشرع له دية. ايش دية العين؟ نصف لا لا لا متكلمش عن القصاص، نصف الدية. العين ديتها نصف دية الرجل، لو واحد قلع عين آخر بدفع كم؟ نصف الدية، إلا إن كان أعور، فمن فقع عين أعور يدفع دية بكمالها. يعني رجل فقع عين رجل أعور بدفع دية بكمالها. طيب رجل جب ذكر رجل، قطع ذكره ومذاكيره، إيش دية الذكر في الشرع؟ كامل، الدية كاملة. من جب ذكر آخر قتله أماته فعليه الدية كاملة. دية الأصبع 10 من الإبل، دية الإنسان 100 من الإبل، فإذا قطع 10 أصابعه فكأنه قتله، فدية الأصبع 10 من الإبل. وهذه الدية مذكورة في كتاب عمرو بن حزم، مذكورة في كلام مكتوب للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه ما يسمى بالأروش، في شيء اسمه دية وفي شيء اسمه أرش. شو الفرق بين الدية والأرش؟ الأرش دية العضو، والدية دية الإنسان. والعلماء يذكرون في أشياء في موضوع الأروش والديات الأرش البكار، قالوا إنسان له زوجة لم يدخل بها، لم يدخل بها فما زحها فدفعها فأسقطها على شيء أذهب بكارتها. المسألة متصورة غير متصورة؟ متصورة. قالوا فأخذوا منه أرشا أرش بكارتها، بخلاف ما لو فضها. طيب إنسان واحد بمازح أخته ففض بكارتها، فأرش البكارة لمين؟ تدفع للزوج، تدفع للزوج وهكذا. فهذه البنت ينظر في أرش البكارة، هل يلزم من عدم البكارة أن تكون امرأة زانية؟ لا يلزم، لا يلزم. لذا امرأة تابت وفضت بكارتها بحرام، ماذا عليها؟ هل لها أن تعمل ما يسمى اليوم بترقيع البكارة؟ من جوز لها ظلم وأخطأ ودلس، دلست وكذبت. رأيت في بعض رحلاتي في إندونيسيا غشاء البكارة يباع في الصيدلية وركب تركيبا، المرأة بتركب تركيب تباع في الصيدلية مثل حبوب وجع الرأس. وإذا وصل الأمر لهذا الحال فنسأل الله العافية، وهذا من مشجعات على الزنا والعياذ بالله. طب امرأة فضت بحرام أو فضت باعتداء، يعني قد لا تركب الحرام قد تركب الحرام اعتدي عليه، وتابت وحصل دينها وتسأل ماذا أصنع؟ إيش نقول لها؟ نقول عورة، لا تكشفي نفسك على الرجال بعد التوبة، ولا تدلسي على زوجك، أخبريه وجرى معي كيت وكيت، وأخبريه بالتوبة والصدق في التوبة، فإن أمضى الأمر أجر له الأجر الستر. ليش النبي قال لمن ستره؟ الستر فيه أجر. فإذا علم الزوج أن هذه المرأة قد تابت توبة صحيحة، وقرائن الأحوال من لبسها ومعاملاتها وعلاقاتها مع الرجال دلت على صدقها، فإن سئلنا سألنا رجل فقال هل أتزوج هذه؟ قلنا نعم تزوج، واستر عليها ولك في ذلك أجر، لك في هذا أجر. فموضوع أنه من صغيرة يفعل لها غشاء بكارة، حتى أقول بالجواز أحتاج إلى معرفة طبية، هل هذا الشيء المصنوع يبقى على الدوام؟ سألت طبيبة نسائية حابقة ومشهورة غشاء بكارة، فقالت لا يوجد غشاء بكارة إلا قبل البلوغ بقليل. هذه مسألة أخرى جديدة، وهي التي أقوم حولها. وأنا لست مع كشف العورات إلا في الضرورات الشديدة. يعني على كلام الطبيبة المصحة كلامها، والأطباء يختلفون كما يختلف الفقهاء أيضا. قد تسمع كلام الأطباء كل يتكلم في الباب. ولست مع أن تكشف المرأة عن فرجها وعورتها المغلظة لمجرد غشاء البكر، ومن حق الزوج أن يعلم ما جرى حتى يحتاط وينتبه وحتى يحتسب الأجر، والله تعالى أعلم. هل العمل بمحل يبيع الباروكة مستحضرات التجميل للنساء جائز؟ والسؤال من أمريكا، يعني واحد واقف تحت مزراب خايف من المطر. وأنا أستغرب جدا من إخواننا اللي يعيشوا في أمريكا، خصوصا أصحاب الجنسيات، ما الذي يمنعك أن تترك تلك الديار وتعيش في بلاد المسلمين؟ قالوا فلان حاكم أمريكا طرد المسلمين. قل جزاه الله خيرا. إذا يعني صنيعه حسن، صنيعه حسن، مش ديار، وأخلاقهم غير أخلاقنا، وقيمهم غير قيمنا. والمسلم اللي بيعيش في ديار الكفر يسمى السن في دولاب يدور بدورانه، ويترك عاداته وتقاليده، ويترك قيمه وأخلاقه، ويرى الفجور والفسق والعهر، وقلبه لا يتحرك، مات الإيمان في قلبه. فالواجب على المسلم أن يعيش في بيئة يقيم فيها دين الله عز وجل. البيع الباروكة حرام، وهو من الزور، كما صح عن عثمان في صحيح البخاري، وهو من الواصلة والمستوصلة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، كما عند أحمد في مسند في عن ابن مسعود. وأما إذا كان الحكم يعني فيه مستحضرات التجميل ففيها التفصيل السابق، مستحضرات التجميل فيها التفصيل السابق. الأصل في الأشياء الحل إلا إن قام ظاهر يمنعه، والله تعالى أعلم. هل يجوز فتح قبر قديم للدفن فيه؟ الأصل في المسلم حرمة، ولا يجوز أن يدفن أكثر من شخص في قبر واحد إلا والعياذ بالله إن كثرت الموتى، كحال ما يجري في سوريا الآن، ما يستطيعون أن يدفنون شخصا شخصا، أو كحال الطواعين التي كانت في الموت الأسود الذي كان في القرن الثامن، وألف الحافظ ابن حجر كتابه بذل الماعون في فضل الطاعون. في هذا الطاعون هلك ربع البشرية، وكان الرجل إذا خرج من بيته كتب اسمه في رقبته، وكان في اليوم الواحد يموت عشرات الألوف في اليوم الواحد في القاهرة، كان يموت عشرات الألوف. هؤلاء كيف نصنعهم في الموت؟ هؤلاء يعني يخذ لهم خديد ويدفنون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كثر الموت في أحد دفن أكثر من ميت في قبر. فالأصل في المسلم أن يدفن في قبر خاص به، ويحرم شرعا أن ينبش إلا إن ما وجدنا إلا هذا القبر. ومنه يعلم أن ما يسمى بالفساتق الدفن فيها ممنوع. اليوم بعض العوائل تأخذ مكان وبيفتحوا على هذا المكان ويضعون ميت جنب ميت، ميت جنب ميت، وقد يضعون ذكر جنب أنثى ويقول لا صلة بينهما. وحدثني بعضهم قال نرى الدود يأكل الميت السابق ونضع بجانبه ميت. لا، حرام هذا، هذا فيه حرمة للميت، والآدم له حرمة. الله يقول لقد كرمنا بني آدم، ما قال المسلمين، الآدم له حرمة. ولذا من حرمة الآدم إن مات أن يدفن. الإنسان مات، الآدمي مات يدفن، فلا يجوز أن ندفن الناس بجانب بعضه بعضا، ولا أن ننبش قبرا، ولا أن ندفن أكثر من شخص في قبر واحد إلا للضرورة، والله تعالى أعلم. شيخنا حفظك الله، إذا لم تخبر الزوج قبل الزواج، إذا لم تخبر الزوج قبل الزواج أنها قد فضت بكارتها، واكتشف الزوج بعد الدخول أن بكارتها فضت، من حقه الطلاق. إذا وجد عيب في الزوجة والزوج لم يطلع عليه، فله شرعا أن يردها، ولكن ينظر بالتفصيل السابق. فإن رأى صدقها واحتسب الأجر فحينئذ له الأجر، من حقه أن يعلم، من حق الزوج أن يعلم العيب الذي في الزوجة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عقد على امرأتين ولم يبني بهما، يعني ما دخل بهما، فطلقهما النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول. وواحدة منهما رأى صلى الله عليه وسلم كشحا في بطنها، رأى في بطنها برق، لما رآها صلى الله عليه وسلم وراد أن يدخل بها فرأى بطنها كل برص، يعني شنيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من حقه أن يخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك. وقول الحقي بأهلك من كنايات الطلاق، إذا قالها الرجل وهو يريد الطلاق فيقع الطلاق. من قريب سألني أخ من الكويت، قال جيت الأردن وأنا طالب وعندي زوجة، وزوجتي ما تستطيع ما تحضر معي وأخاف على نفسي، فأحضرت والدتي ورأينا بنت مسورة جلبة صاحب الدين في الأردن، قلت أتزوجها. قال فلما أردت أن أبني بها وجدتها أنها كانت سمينة، كانت مفرطة السمن. قال وأنا لما رأيتها كانت نحيفة فأعجبتني. قال فعملت شيء يسمى قص المعدة، قال لكن بدنها مهدل، لما هذا بيعمل قص المعدة يظهر أنه يعني ليس بسمين، لكن يكون الجلد مع يعني الأمر ليس كما أحب. قلت دخلت بها، قال بنيت بها، قلت إذن أنت جبرت هذا الضعف، لك شرعا قبل أن تدخل بها تقول لها كما قال النبي الحق بأهلك. إذا كان عيب ظاهر متفق عليه ومقرر عند أهل الخبرة أو عند أهل يعني عند الأطباء هذا عيب، فخلص لك أن ترده. أما بعد أن تبني بها فإنك جبرت هذا العيب، فليس لك بأثر رجع تقول أنا أريد أطلقها من أجل العيب الذي فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه مجرد أن رأى العيب ولم يخبر به إيش قال؟ طيب قالت لك أنا كنت كيت وكيت وما علمت إلا قبل البناء، فدخلت فجامعتها، خلاص جبرت العيب، ليس لك أن ترجع بأثر رجعي، لكنك أن تقول خلاص ارجع إلى أهلك لك. والستر أفضل، والله تعالى أعلم. مثلا هذا السؤال أيضا متعب، امرأة حامل في ثلاثة أجنة، توصف طبيبة إيقاف أحد الأجنة حفاظا على الأم وعلى الاثنين الآخرين، سئلت هذا السؤال أكثر من مرة وجمعني ربي جل في علاه مع بعض المختصين. والناس يقولون نسقط أضعف جنين من الثلاثة. فكان التدقيق هل يمكن معرفة أضعف الثلاثة؟ فكان الجواب أن هذه خرافة، لا يمكن الطب أن يقرها. يعني الإنسان الجنين في أيامه الأول، في أسابيعه الأول، لا يمكن للطب أن يقول هذا أضعف الثلاثة، ما في معيار في عمر معين، لا يمكن للطب أن يقول هذا أضعف الثلاثة. طب هل يمكن هؤلاء الثلاثة يعيشون؟ ممكن. والطب اليوم يتساهل لأن أصوله غربية، يعني الأطباء يأخذون في علمهم سواء في أصله أو في تدربهم أو في توابع العلم بعد تخصصاتهم، يبقى طب الناس دنيا البشرية كم خسرت لما غاب الإسلام، خسرت كثيرا، فيأخذون الأمور من غير أصول شرعية. فإذا بقي مجال لأن يعيش الثلاثة فيحرم إسقاط واحد، والقول إسقاط ضعيف أضعف الثلاثة قول خرافة. وكم امرأة أنجب الثلاثة وكم الثلاثة أحياء وبصحة طيبة. أما إن تحقق ضرر المرأة وأن المرأة لابد أن تهلك، فلو كان في رحمها واحد مش ثلاثة، العلماء في موضوع المصالح والمفاسد إن تعارضت فهم متفقون على أن المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة. يعني حمل امرأة حملت بغض النظر عن العدد، والأطباء في علمهم لا يختلفون لملابسات تخص هذه المرأة أنها إن أتمت حملها هلكت. نضحي بمين؟ بالقائم ولا بالمنتظر؟ بالمنتظر. دائما المصلحة القائمة. لذا لما كنت أتكلم عن الربيع العربي كنت أقول لهم يا جماعة المصلحة القائمة خير من المصلحة منتظر. خلينا على ما احنا عليه، هذا ربيع ليس بربيع، والله ما هو عربي ولا هو ربيع، هو خريف وغربي، والناس ما فهمت هذا الا بعد حين. فدائما المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة. فان تم وكان لابد من هلاك المرأة تسقط. الكلام عن فلسطين نفس السؤال، الظاهر السؤال يخص مجموعة. هل يجوز بناء مسجد لأم المتوفاة وذلك بنية صدقة جارية لها؟ هذا لر بها بعد وفاتها، وهذا أمر لا يمنعه أحد. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت في سنن أبي داود من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة؟ قال العلماء، قال شراح الحديث من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. مفحص قطاه يعني ايش؟ قالوا عش عصفور. من بنى لله مسجدا ولو كان هذا المسجد صغير مثل عش العصفور وأوقفه للمسجد للعبادة والطاعة بنى الله له به بيتا في الجنة. بعض الناس ينفق مئات الألوف على مسجد على زينة. أعجبني رجل زارني ومعه مقاوله يقول بنيت ولله الحمد لغاية هذه اللحظة 20 مسجد، وفي خطتي أن أبني 200 مسجد. قال أنا أبني مسجد في حي ناشئ، وأغلب اللي بيعملوا أحياء ناشئة ووزع وقطع بيوقفوا بيجعلوا أرض لإيش؟ المسجد. قال أولا أنا لا أشتري أرضا، وثانيا أبني المسجد بالجبن بعشرة بعشرين وبروح، ولما المسجد يكبر الحي كبار المسجد يقوم به أصحابه بتمبرو وربط بالأمور. أبني المسجد، والمسجد الذي أبنيه ما يصل 20,000، فهذا يبني 200 مسجد بكلفة أقل. هذا الفقه، هذا التوفيق من الله، هذا الفهم، بتوفيق من الله عز وجل يبني 200 مسجد بكلفة أقل من إيش؟ من شخص يبني مسجدا واحدا. دللته على حي ناشئ حكمت فيه شقيقة لي، فبنى المسجد ورأيته، ثم نمى المسجد بالحي وكبر، وأصبح المسجد الآن من المساجد الكبيرة في المنطقة بسبب قيام أهل الحي على تكبيره. المسلمون لله الحمد والمنة فيه خير كثير. فأنت يا أخي بارك الله فيك، ابني مسجد ومسجد ومسجد ومسجد، وكن فقيها، وابني المسجد بمقدار حاجة الناس، والمال الفائض الزائد ابني في مسجد آخر ومسجد ثالث. والإنسان إذا كان بخيلا أو لا يوجد نقد أو فقيرا لا يوجد له سعة مال، وأحب أن يبني مسجد في بلاد، في بلاد المسلمين، يعني الكلفة البناء فيها قليلة، كلفة البناء فيها قليلة. ممكن تبني مسجد في بنغلاديش ولا في الهند، في بعض أحياء في الهند ممكن تبني مسجد، وفي بعض مناطق في بلاد المسلمين يمكن تبني مسجد ب10,000 دولار مثل أندونيسيا وبعض البلاد اللي تكون فيها كلف العمل واليد العاملة رخيصة. والنبي قال من بنى لله مسجدا في أي مكان، يعني إذا ما كان عندك 100,000 ممكن تبني 10,000 دينار مسجد، وتأمن للدار التي أنت مقبل عليها، تأمن لك ميتا، ما تبقى تحت ظل الشمس وتبقى ضائع. ولذا رحم الله سلفنا، كان الواحد إذا جاءه فقير ومسكين، تدرون ماذا كان يقول السلف عن المساكين الفقراء؟ تدرون ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون مرحبا، مرحبا بالعمال، بالحمالين الذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار. بتصدق عليه شو بيعمل هذا؟ إيش هذا؟ حمال. هذا حامل عتال. شو عمله؟ هذا عتال ينقل مالك من دار لدار. هذا بتصدق عليه عتال ينقل مالك من دار إلى دار. هذه التجارة. لذا أنا أدعو إخواني اللي بيسافروا في طائرات أيام وليال حتى يصلون بعض البلاد، وصلت في بلدة أترك لك أثرا فيها، خذ معك مساجد مصاحف، ابحث لك عن مكان بده مسجد، مسجد أنت وإخوانك في الدوار مثلك، ذهبتم للصين، انظروا لأحوال المسلمين هناك، ابني لك مسجد مصلى صغير في مكان عمل، احضر لك مصاحف، اتبنى طالب علم ترعاه، ترشده كيف يتعلم دين الله عز وجل. كن تاجرا فطنا كما أنت فطن في الدنيا، كن فطن في الآخرة. ما تكون فطن كيف تجمع أموال الناس وكيف التاجر ومشروع وراء مشروع وتبقى في غفلة عن دينك. اجعل هذا مقابل هذا أيضا، هذا محمود أن تكون تاجرا ناجحا، هذا أمر محمود ليس بمذموم. لكن أيضا انتبه لأخرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.